مصداق قول الله تعالى والله يعصمك من الناس من هذا الدليل الثاني. الدليل الاول كتاب الله للرسول في القران، والدليل الثاني هذا السحر. لا تنظر الى كلمه ان رسول الله سحر خيالك يعني لا يتحمل هذا، لكن سل عقلك ما مصير هذا السحر، وكيف فضح الله لبيده، وكيف كشف فعلته واخرج مشطه وحل رسول الله هذه العقد كلها، ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقاب. نعم، لكن يا اخوانا يعني سيدنا علي له كلمة جميلة يقول: لو كان هذا الدين بالفكر يعني بالفكر الفردي لكان مسح باطن الخوف أولى من ظاهره. يعني لو صح للإنسان أن يفهم هذا، كل منا أن يفهم هذا الدين على ذوقه وعلى فكره وعلى حسب قناعته لتمزق الدين بين أفكار الناس. والواقع أن كثيرا ما يجد الإنسان في بادئ الأمر عندما يتأمل بفكره الخاص البسيط يجد أن الدين في بعض الأحيان يأمرنا بأشياء قد لا نفقهها. مثلا يأمرنا أن نمسح على الخف عندما نكون غير متوضئين وقد لبسنا الخف مدة يوم وليلة أو ثلاثة أيام في السفر. طيب يصنع في هذه الحالة أن نمسح على باطن الخف أم على ظاهره؟ لا، الرسول كان يمسح على ظاهر الخف. واحد يقول لحد لك ليش؟ باطن الخف هو اللي بيتعرض لي. هذا الكلام سيدنا علي. يعني أن الإنسان ينبغي أن يتهم فكرة عندما يحاول أن يفهم الإسلام، ولا يجعل الإسلام خاضعا لآرائه ورعوناته وأفكاره إطلاقا، حتى لو كان عالم ومتبحر يجعل يتهم فكره أمام قرارات الله عز وجل. لأننا علمنا يقينا أن هذا الدين من الذي شرعه؟ خالق العقول. وقد علمنا يقينا أن هذا الدين يتفق مع العقل الكامل، فإذا رأيت بعضا من أحكامه غير متفق مع رأيي أنا أتهم الحكم أم أتهم رأيي؟ أتهم رأيك حتى ولو كنت عالما متبحرا. فكيف إذا رأينا إنسانا غير مختص بالشريعة وليست له أي دراسة في الشريعة، له دراسات إما في اللغة العربية أو في الطب أو في أي شيء آخر، نعم، بعدين صارت له هواية أنه يدرس الإسلام يرى هيك لحاله شوية، أرى في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو الحكيات، والله أنا هذا ما عجبني مو صحيح. إذا خلاص حديث البخاري كذب، ليش كذب؟ شو السبب؟ متى كان عقلك هذا الحاكم المعصوم عن الخطأ الذي لا يأتيه السهو لا من بين يديه ولا من خلفه؟ كيف؟ فكر يا أخي شوي. ثم بأي حق تعطي لنفسك الذكاء الخارق والحكم الصائب ضد جماهير وأجيال من العلماء من عصر رسول الله إلى الآن كل المخطئين إلا حضرتك؟ نعم، كيف هذا؟ وهذا يعني ما سمعته منذ أيام أن بعض هؤلاء الإخوة الذين لم يدرسوا هذا الدين على أيدي علماء قط، نعم، لكن عن طريق الهواية قرأ كذا، لم يقل إن رسول الله لم يصح فقط، بل قال إن من قال ذلك فقد كفر.